بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنبانا أبو محمد الجرحي، أنبانا أبو العباس المحبوبي، أنبانا أبو عيسى، أخبرنا علي بن حجر، أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. قلت: قد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي حميد وأبي أسيد، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا خرج اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم، هذه السنة إذا دخل الإنسان المسجد أن يقول هذا، ولو زاد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطاني القديم من الشيطان الرجيم، فإن هذا ثابت أيضا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأذكار متصلة به دائما، وكان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم: كان يذكر الله على كل أحيان، على كل أحيان كان النبي ذاكرا إذا دخل المسجد وإذا خرج من المسجد وإذا دخل البيت وإذا خرج من البيت وإذا دخل دورة المياه دخل الخلاء وإذا خرج من الخلاء وإذا أكل وإذا شبع وإذا شرب وإذا فرغ وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ذكرا وأعلاهم عبودية له سبحانه وتعالى، وهذا الذكر من أعظم ما يأتي به العبد، أعظم ما يأتي به العبد ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أصعب ما يكون وأسهل ما يكون. أسهل ما يكون أداء على اللسان، وأصعب ما يكون محافظة ومواظبة، مع سهولته قل الذاكرون. فإن الذكر لا يكلف الإنسان أن يصعد جبلا أو أن يهبط واديا، ولا أن يحمل أثقالا، ولا أن يدفع أمانا. ما الذكر إلا أن يحرك الإنسان شفتيه ويحرك الإنسان لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهكذا. شيء سهل يستطيع الإنسان أن يذكر الله وهو راكب السيارة، يستطيع الإنسان أن يذكر الله وهو جالس في بيته، يستطيع الإنسان أن يذكر الله وهو في طريق المسجد وهو في مجيء المسجد. شيء سهل، يعني هو أسهل من الخطوات التي يمشيها الإنسان، أسهل من الثوب الذي يلبسه الإنسان، أسهل من أي شيء عند الإنسان. حركة اللسان سهلة لأنها حركة معتادة لا تكلف الإنسان شيئا، يعني ربما لا يمشي الإنسان المتكاسل، يعني رجلاه مثلا متعبتان منفكتان، قد لا يقوم الإنسان، قد لا يرفع الإنسان يديه أحيانا، بل قد يكسر الإنسان في النوم كمان، قد لا يستريح على هذا الجانب ولا هذا الجانب. أما أسهل شيء حركة اللسان تساوي بلع الريق تمام، حركة اللسان تساوي بلع الريق تمام. هل يتكلف الإنسان في بلع ريقه؟ أبدا. ومع ذلك قل الذاكرون، إن لم تقل يندر الذاكرون. كويس أو نحن بنذكر الله في الصلاة، كسر عقله سبحانه الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو كذا. لكن إذا خرجت من الصلاة فعلا وجدت قلة في هذا الذكر، وهذا من عدم استحضار أجر الذكر ومن عدم التمرن على الذكر. وإلا لو الإنسان استحضر أجر الذكر عند الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. شيء يسير جدا، لكنه من أصعب ما يكون على الإنسان. شوف كم مرة أنت تذكر الله سبحانه وتعالى في اليوم، كم مرة توضع ذلك، كم دقيقة، مع أنه ما يكلفك شيء. أنا ما نقول لك مثلا لا يجوز الذكر إلا إذا كنت متوضئا لهذا يصعب عليك المواظبة على الوضوء، لا، لا نقول لك لا يجوز الكلام الأجنبي حال الذكر كالصلاة، لا تأكل ولا تشرب وأنت تذكر، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا تتكلم كلام خارجي، ولا بد أن تستقبل القبلة حتى نقول يصعب هذا، أبدا لا هذا ولا ذلك، إنما في كل شيء أبدا، إلا إذا دخلت الخلاء أو أنت تقضي حاجتك. إنما حتى وأنت تأتي امرأتك شرع عليك الذكر: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما أرزقتنا. هذا ذكر يقول الإنسان إذا أراد الجماع. إذا الإنسان لا بد أن يمرن نفسه، أن يدرب نفسه، والأمر صعب في أوله لكن يكاد يكون يسيرا بعد ذلك على من يسر الله. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الذكر وأن يجعله أسهل شيء علينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في المسجد لانتظار الصلاة. قال: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق ابن همام، أنبأنا معمر عن همام عن همام المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت تحبسه ولا يمنعه أن يخرج إلا انتظارها. قال: وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبانا زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي التوبة الكشمهيني، أن أنبانا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، أنبانا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، أنبانا عبد الله بن محمود، أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد، حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذن لي في الاختصاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى أو اختصى، إن خصاء أمتي الصيام. فقال: يا رسول الله، ائذن لنا في السياحة. فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، ائذن لنا في الترهب. فقال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة، ويروى: لا رهبانية في الإسلام. وذلك مثل الاختصاء واعتناق السلاسل وما أشبه ذلك مما كانت الرهبانية تتكلفه وتبتدعه. وضعت عن هذه الأمة نعم هذا فضل في القعود في المسجد انتظار الصلاة، فإن الإنسان بجلوسه في المسجد أيضا يكون ذلك محطة من محطات كسب الحسنات والأجور. قال صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. فإن أطلت أطالت الملائكة لك الدعاء على قدر ما تمكث في المسجد، على قدر ما تدعو لك الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تخيل واحد ماشي معك يقول اللهم اغفر له، الله ما عنده وظيفة إلا أن يقول لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. واحد عنده ذنوب وعنده معاصي، وقد يكون مرائيا وقد يكون منافقا وقد يكون، تعطيك لما تؤجر واحد بس يدعو لك تعطيك، بس هذا ما عنده شغل اشتغل لك داعي اجي جنبك طول الليل نهار، اللهم اغفر لفلان، اللهم اصلح عياله، اللهم اغفر له، اللهم اصلح عياله يا رب، اللهم اجنبه الامراض، اللهم كذا، بس هذه وظيفته. كم يستحق من اجر لو انت تعطيه اجر؟ كم يستحق من اجر هذا؟ والله ولا الدنيا كلها. واحد يدعو لك باخلاص شديد طوال الليل والنهار، هذا اذا اردته فهو من الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما امره وفعل ما امره، يخافون ربهم من فوقهم وفعل ما امره، يعني اطهر ما يكون من الخلق الملائكة. الملائكة دعاؤهم مستجاب ولا لا؟ يستجاب ان شاء الله، يستجاب لكل داع ما لم يدع باثم او قطيعه رحم، وعلى قدر ما يكون من الاخلاص، على قدر ما يكون من القبول. طيب هل الملائكه عندها غير الاخلاص؟ هي مكلفه بهذا، فالله عز وجل كلفها بهذا، ان يجلسوا بجوار هؤلاء الذين يمكثون في المساجد ويجلسون في المساجد. اخوان والله هذا المجلس الانسان يجلسه كل يوم الصبح، والله يا اخواني، والله قسما بالله، بس لو نعقل بقى اشكال ان احنا عندنا الخمسة جنيه احسن من اي حاجة، خمسة جنيه احسن من اي حاجة، والله لو نعقل يا اخواني، لو نعقل والله هذا المجلس لو تحولت جبال الارض وترابها ذهبا ما بلغ فضله ولا اجر. بس الانسان هذا يدرك امتى؟ حيدرك يوم القيامة، يدرك حينما يعاين بقى حسنات وسيئات وكذا، ويدرك هذه الفضائل. فين بقى الأموال وفين الذهب وفين الفضة؟ فين هذا؟ راحت خلاص، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء. هذا المجلس لو تتحول جبال الدنيا ذهبا وترابها فضة ولؤلؤا وزبرجدا، والله ما بلغت أجر هذا ولا قضى هذا. ومع ذلك شوف زي غنم جحا، كام واحد اثنين ثلاثة ويبقى وعشرة لا هذه احنا اخي قاعدين يعني صعوبة مشقة، هي صعبة، ايه والله صعبة، مش مثلا يعني لا، صعبة من اشق ما يكون. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صابروا هي على الطاعة، يعني صابر الانسان الطاعة، يحدي الطاعة بعد الطاعة ويواظب عليه، من اشق ما يكون. يعني هذا المجلس نفسه اذا قلنا ان حركة الانسان بالذكر هذه من اصعب ما يكون على ابن ادم مواظبة، فكيف بقى بمجلس الإنسان يصفى الآن يمدد رجليه وينام له ساعة ولا كذا؟ فالفضائل هذا المجلس أن الملائكة تجلس بجوار كل واحد منا الآن، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. مجالس لغيبة فيها ولا نميمة، مجالس يذكر فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ فيها الآيات ويذكر فيها بالله، ليس بعد هذا إلا الجنة، ما في أعلى من هذا أو يضارع هذا إلا الجنة. هذه فضيلة ثانية، زي ما صعد تحفك الملائكة، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، يذكرك الله في من عند أربعة إيه؟ أربعة أشياء. ثم هذا الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلك. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ من هذه إيه؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إن شاء الله يرجى له الخير. هم القوم لا يشقى بهم جلسون. تعرف تعرف يا أبو هيثم اللي قاعد ورا العمود واخد بالك منتظر واحد مصلحة وتورط، أو جه عايز واحد فلاح نجلس فما مكسوف بقى. فهم القوم لا يشقى بهم جلسون. ويقول النبي إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. لو الله عز وجل اطلع على إخلاص العبد يعطيه ولو جلس دقيقة واحدة أجر ما يكون في هذا كله إن شاء الله. فهذه مجالس إخوان من أعظم ما تكون في بيت الله تبارك وتعالى. قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو والآصال رجال. ولهذا أدركنا مشايخنا رحمه الله تعالى بركة العلم في هذا الوقت. يعني قد تقول قائل طب احنا ليه مثلا مشايخ ما يعملوش مثلا الدروس تبقى مثلا العصر والناس صحية، المغرب والناس موجودة، يعني الفجر يعني بيبقى صعب، لأن البركة في هذا البكور، البركة في العلم في هذا البكور. تجد نفسه سبحان الله كم تنتهي الكتب وكم يحصل من خير وصفاء في هذا الوقت، لسه أنفاس بقى العصاة لم تلوث الايه، لم تلوث الجو المحيط، ولا أنفاس بقى أهل الدنيا. يعني لا قاعد دلوقتي مين واخد بالك وجاي من الفجر وجالس وكذا في في في في, في أعظم وقت يكون فيه صفاء، لهذا البركة كلها تجد في هذا. والله يا أخوان كنا نجلس مع مشايخنا فقط من هذا من الصلاة إلى الشروق تجد سبحان الله بركة، نبقى خمسة ستة هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا هذا يقرأ اللي عنده وهذا يقرأ هذا الفقه. ما تدري الوقت تأتي البركة من أين، من أين تأتي بركة الوقت هذا وتشعر سبحان الله. فهذا الوقت مراد وقت تربوي، وقت فيه الصفاء و يعني فراغ الذهن فعلا، وقت فيه حصول البركة. فإن النبي يقول وجعلت بركة أمتي في بكورها، في بكورها كل واحد يعمل على الآن إن شاء الله مبارك في بركة. الفلاحين عندنا فلاحين أبانا يقول لك إيه، يقول لك الشغلانة البدرية منسية، الشغلانة البدرية منسية منسية، فالدرس البدري منسي، لا حد بيتعطل عن شغله ولا حد كذا، بتلاقي واحد رايح شغل نشيط. والله العظيم كان الانسان يخرج من درس العلم لا يريد ان يركب، يعني لا يريد ان يركب السياره من الحماس والنشاط والقوه، ود لو لو لو لو لو, لو جرى في الشوارع من الخفه، وهذا حتى الخفه الحسيه الصحه نفسها الصحه الهمه، تجد الانسان عنده النشاط وعنده الاقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذه مجالس مباركه يا اخوان، اعظم ما يكون فضلا. وإذا وفق الله العبد لمثل هذه المجالس فهذا ذي فضل من الله عليه، لأن هذا الصفاء يعني قل من يوفق لهذا، صعب أن توفق لمثل هذه المجالس وأن يهون عليك المقت في بيت الله عز وجل تذكره وتذكر به، هذا من أعظم ما يكون. هؤلاء هم ورثة الأنبياء بحق، قال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحطه. هذه مجالس مباركة لا ينبغي العبد. كيف تنام وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ كيف؟ أما قال أبو هريرة أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ فجاءوا للمسجد ورجعوا لأبو هريرة، فين الميراث يا أبو هريرة؟ لا وجدنا دينارا ولا درهما، فين هذا الميراث؟ فين؟ قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا قوما يتحلقون يذكرون الله، قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه، هذا من راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية البيع والشراء في المسجد. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أنبانا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي حدثنا أبو العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى التلمذي أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال وزاد يحيى عن ابن عجلان وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه الشعر. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال وعمر بن شعيب هو ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. قال محمد بن اسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب وقد سمع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو. قال وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعض التابعين. وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. وقال سالم بن عبد الله بنى عمر بن الخطاب رحبة إلى جنب المسجد سماها البطيحاء. وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. وقد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. روي عن سعيد بن المسيب مر عمر في المسجد وحسان ينشد الشعر فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس. قال نعم. وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع في يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ثم لا بأس بالاجتماع. وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. وأما طلب الضالة في المسجد ورفع الصوت بغير الذكر فمكروه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وروي أن عمر قال للرجلين من أهل الطائف رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمر سمع صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ قال أبو سليمان الخطابي ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. ورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال عمر فيمن لزمه حد أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي نحوه. وقال معاذ بن جبل إن المساجد طهرت من خمس من أن تقام فيها الحدود أو يقتص فيها الجراح أو ينتقى فيها بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقا. ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته في المسجد ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن يعمر في المسجد وكان حسن ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة ابن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. نعم في هذا الباب فيما تنزه عنه المساجد فهذه المساجد بنيت ذكر الله سبحانه وتعالى وهي دور عبادة وليست أسواق دنيا. فينبغي أن يحافظ الإنسان على الغرض الذي يتناسب مع المسجد، فإن المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح في شيء من هذه القاذورات. لما بال الرجل العربي في المسجد قال صلى الله عليه وسلم من هذا المسجد لا يصلح في شيء من هذه القاذورات. فليس المسجد محل بول ولا محل نجاسة ولا محل أيضا عبث وهكذا، فلا يلعب فيه ولا يمارس فيه شيء يتنافى مع أدب المسجد، مثل ما يحصل من بعض الجماعات أو بعض الناس حتى يؤثرون في الطلائع كما يسمون الطلائع، فيربون الطلائع على لاعب الكرة في المساجد، يأتون بهؤلاء يلعبون الكرة في المساجد ويقول والله هذا أمر يعني ما في إشكال، والحبشة لعبوا بحرب في المسجد فلا بأس إن احنا نلعب الكرة في المسجد، وهذا عبث وجهل في الاستدلال. فلو فرق بين الحرابة التي كانت معروفة عندهم ولم تكن هذه الحرابة إلا نوع مما يتدرب به الإنسان على القتال، وأيضا لم يكن فيها امتهانا ولم تكن تمارس بصفة دائمة، وإنما لو حصلت مرة كما دلت على ذلك السنة، إنما أن نحول المسجد إلى ملعب كرة، هذا بعض الأولاد يقولون هذا نلعب الكرة في المسجد، نلعب الكرة في المسجد، الكرة في المسجد الذي يصلي فيه الناس، لابد أن تكون لكل مسجد هيبة. بعض العلماء كره التسوق في المسجد، التسوق خشية أن ينزل هذه الأشياء من السواك فتلوث المسجد، أو ربما اضطر الإنسان إلى أن ينزل الدم من أسنانه أو كذا نتيجة يعني تسوقه. وإن كان الراجح إن شاء الله أنه لا بأس باستعمال سواك في المسجد، لكن نقول إلى هذا الحد. وأنتم كما سمعتم الآن إذا كان الرجل لا يجوز له أن ينشد الضالة في المسجد، ينشد يقول يا جماعة جملي راح، يا جماعة محفظتي راحت، يبقى نلعب بها في المسجد، نلعب الكرة في المسجد، ونقول هذا من أساليب التربية، لا هذا من أساليب جمع الشباب ومن أساليب جمع الأولاد، بس على حزبيتك وعلى طريقتك أنت، ما يعنيك أن تعلم الأولاد أو أن تزكي نفوسهم أو أن تدلهم على طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يعنيك هذا أصلا، بقدر ما يعنيك أن يكثر جماعتك وأن يكثر أفراد حزبك، هذا الذي يعنيك. فطبعا معروف أن الشباب الصغير يستهويهم لعب الكورة الرحلات، ولا هذا تجدهم كده إذرع الرحلات ولعب الكورة والمروح والمجي وكذا، ولو على حساب ليه، ولو على حساب هذا، ولو على حساب امتهانة في المسجد، فلا يجوز أن يمارس مثل هذا في بيت الله، ينبغي أن يعظم بيت الله عز وجل. عمر رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما، ما في بيلعب في المسجد يقول إيه شوطي ارفع الكورة هات، ما هو يعني كورة في كورة صامتة، ما في كورة صامتة، معروف أن العقل كله بيروح وقت الكورة، من المواضع التي يذهب فيها العقل كله الكورة. عمر رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله فحذفهما، رماهم بحصى، حذفهم بحصى، وقال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال أما أنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، زي ترفع صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي هذا، يكره رفع الأصوات في المسجد بلا داعي وبلا حاجة. كذلك يكره البيع والشراء، لا يجوز البيع والشراء في المسجد، هذا سوق الآخرة وليس سوق الدنيا، هذا فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والصلاة، هذا المسجد يبنى لهذا، لا يبنى للبيع والشراء، هذا بعشرة خمسة ثلاثة أربعة. دخلت مسجد أنصار سنة مرة بعض إخواننا، فوجدت بترينة عطور وبعض الأشياء داخل مسجد يبيعون، هذا إخوان مسجد، هذا مسجد كيف تبيعون في المسجد داخل المسجد بترينة لمن أراد أن يشتري عطورا أو كذا، يقولون هذا تبع المسجد، تبعنا، ويعني تبع المسجد، يعني لو تبع المسجد يجوز البيع في المسجد للمسجد لا لا يجوز. داخل المسجد لا يجوز بيع الشراء ولا بيع الكتب ولا شراء الكتب ولا هذا، لا يجوز لا يجوز. المساجد لم تبنى لهذا ولا لإنشاد الضال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من قال من باع وشرى في المسجد، إذا سمعنا من يبيع وشرى في المسجد نقول لا أربح الله تجارة، لا أربح الله تجارة. ألا يعني الأمر إذن شديد ليس سهلا. واللي ينشد ضالة في المسجد محفظته راحت الوراء لا رضى الله عليك، لا رضى الله عليك عقابا لك. اطلع الباب لا يكلفك هذا مشقة. قلت الله في اجتماع الناس اطلع الباب وقول يا ناس راح من المحفظة فيش إشكال. طب لو نعلق ورقة ونضعها برضو لا، علق الورقة خارج المسجد، المسجد لا يكون فيه إيه؟ شيء من هذا أصلا من أمور الدنيا، لا يكون فيه شيء من مما يذكرك بالدنيا. كفاك دنيا، هذا المسجد إذا دخلت لابد أن يكون مهيئا وأن تكون بيئة المسجد بيئة ذكر تذكر بالله سبحانه وتعالى. لو ده ذاكر المسجد مصحفه وده بيصلي وده كذا وده كذا ما فيش إشكال. ولا يتنافى مع المسجد الحديث المباح، كان على وجه المباح الواحد يحدث رجلا في المسجد إذا كان على وجه المباح، ولكن لا يحتاج هذا. إذا كان على وجه المباح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، كان إذا صلى صلاة الصبح جلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فربما ذكروا شيئا من أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا صلى ربما قال أيكم رأى رؤيا البارحة، فهذا يقص على النبي ويقص على النبي. وجاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بعث أهل المدينة إليه بغلمانهم يحملون الماء، كل واحد جايب إناء كده من ماء إلى النبي، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء يتبركون كل يوم الصبح. يبعثوا ده يبعث إناء ولوحة عشان نشرب منه النهاردة ولا نستسل ولا شيء، فيبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنيتين، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فين في الإناء. قال أنس فلربما بعثوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا للنبي بس فقط صلى الله عليه وسلم، ولا تعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يتبرك بأثار أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالرسول، هذا خاص إيه بالرسول، لا بقى دروشة الصوفية الذين قد يفعلون هذا قريبا من هذا، هذا خاص برسول الله بس، هذا خاص برسول الله. لكن الإنسان قد يضع يده في الإناء يقرأ الرقية مثلا ويدخل في الماء يغتسل واحد أو كذا، لا بأس، لأن البركة في الرقية نفسها في القرآن الذي يقرأ على الماء لا في وضع اليد، لا في وضع اليد، فإنه ليس في أحد في بدن أحد كبدن بركة، إنما البركة في الصالحين في أفعالهم في تعليمهم في آثارهم التي هي التعليم والدلالة على الخير وهكذا. ولهذا ما يجيك واحد له حصلنا ألف بركة أو حصلت البركة، البركة ليست بذاته يعني ليست ببدنه إنه قاعد هنا أو قاعد هنا، وإنما البركة بفعله. لا شك أن الصالح إذا أتاك أو طالب العلم إذا دخل إلى بيتك إيه اللي بيحصل؟ يذكر بالله سبحانه وتعالى أو يدلك على خير أو يكون مجلس فيه محبة، يكون محبة في الله فتحصل بركة لهذا، تطعم الطعام وتستضيف الصالحين ويكون هؤلاء صحبتك. طيب يبقى هذا البركة تحصل بالإيه؟ بالفعل، إنما بالذات فليس يوجد لأحد في ذاته بركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما جوع إلى هذا أو ما كان هذا مع أبي بكر، ولا كان هذا مع عمر، ولا مع عثمان، ولا مع علي، إنما هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. تبرك بهذا يؤخذ من عرقه كما كانت أم سليمة تصنع، كان النبي يقيل عندها فتأتي إليه صلى الله عليه وسلم وقد عرق فتعمد إلى قطعة من قماش أو قط فتثلث العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا تبرك به، إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بشيء من هذا. فإذا المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله سبحانه وتعالى. طيب هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد؟ إنشاد الشعر إن كان شعرا صالحا فيه ذكر محاسن الإسلام وذكر فضائل الخيرات فلا بأس ولا حرج. أما غير ذلك فإن الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ وهذا إن شاء الله سيحصل بعض مجلس الشعب أو المرشحين لمجلس الشعب حينما سينطلقون من هذه المساجد. يقول واحد بعد الجمعة مثلا صلى الجمعة في إزبز مش عارف إيه، صلى الجمعة في المكان الفلان، واخد بالك؟ صلى الجمعة لاجتماع الناس، فبعد ما يصلي يوم يقول إيه اللي هو عاوزه. هؤلاء يتبعهم الغاوون وهم في كل واد يهمون ويقولون ما لا يفعلون. ما في أحد يفعل شيء أن يقول كل هؤلاء. واللي رمز واحد لك الحسن الطالع أنني رمز الطبق، وقد قال تعالى لتركبون طبقا عن طبق. ده من حسن الطالع هو رمز للطبق، فلقاله حاجة في القرآن لتركبون إيه طبقا عن طبق. هذا حصل يعني مش الشراوي عن نبيعي. مثل هذا من العبث. فعمر رضي الله عنه نهى حسان. طبعا حسان من الشعراء الذين يتبعون الغاوون؟ لا، حسان من المنافحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يرضي احد الرسول في شعره مثلما كان يرضي حسان. ولهذا دعا الشعراء يوما الى ان ينال من قريش او ان يرد على قريش بألسنتهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء، شعراء الصحابة، هذا يأتي وهذا يأتي وهذا يأتي، كل هؤلاء ما أرضوا رسول الله حتى أرسلوا إلى حسان بن ثابت. قال تعالى، قالوا له تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج حسان لسانه وصار يعني يلويه وكذا، ثم قال أنا لهذا الأسد الإيه دار أن ينفع رسول الله أو كما قال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، فأنشد فأعجب رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ولكن احذر فإن لي بهم أو لي منهم نسبا، خلي بالك. قال يا رسول الله والله لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ولهذا عائشة رضي الله عنها، سبحان الله، شوف يا أخوي معاني عظيمة جدا. عائشة رضي الله عنها كان ممن نقل الحديث مين؟ حسان بن ثابت. في فتنتها العظيمة كان من نقلة الحديث كان حسان بن ثابت رضي الله عنه. وقد جلد حسان رضي الله عنه في هذا لأنهم تناقلوا الحديث ثم صدقوا طبعا، لكن تناقلوا فأدبوا على ذا التناقل. إنما المنافقون قد أرادوا من ورائي سوءا، لكن الصحابة الذين وقعوا زي مصطح البدري وزي حسان، هؤلاء فقط تناقضوا الحديث وكان لا ينبغي لهم أن يتناقضوا الحديث. فلما دخل حسان على عائشة رضي الله عنه بعد ذلك أرادوا أن يمنعوا حسان من الدخول على عائشة، يعني زي يدخل عليك، قال حسان وزي يدخل عليك وكذا، لا يدخل عليك وقد تكلم. فقالت إذن له، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغفر له بهذا، هذه المنافحة، فإن المنافحة تغفر له خطيئته. ولهذا لما دخل على عائشة صار يمدحها حصان رزان يمدحها بالعفة، فقالت تحسن لكنك لم تقل هذا، لكنك لم تقل إيه يعني يا ليتك قلت هذا وسكت. فحسان لما أنكر عليه عمر قال لقد كنت أقول هذا بين يدي من هو خير منك، يقصد بين يدي رسول الله. ثم قال لأبي هريرة أرشدك ما أبا هريرة، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لي؟ وقال أوجهم ومعك روح القدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لحسان في المسجد مكانا خاصا، ده مكان خاص لحسان لينشد الشعر الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب طبعا كان له فصاحة، لهذا كانت السهام أو من ضمن السهام التي كان يحارب بها اللسان. اللسان كان هذا من ضمن السهام التي يحارب بها، فقد كان الرجل يعير ببيت الشعر، وكان الرجل يقطع رقبته ببيت الشعر، مش زي الأيام دي مثلا كده ولا حد، لا، كان الشعر من السهام القوية جدا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القائم بهذا منافحا على الرسول مجاهدا، وكان حسن موفقا، ولهذا كان النبي يقول له أوجهم ومعك روح القدس، فكان يوفق ويعان إعانة عظيمة جدا، أوجهم ومعك روح القدس. فيجوز إلقاء الشعر في المسجد إذا لم يكن هذا الشعر مما يدعو إلى الرذيلة ويشتمل على محرم، أما إذا اشتمل على مباح وكان فيه ذكر محاسن الإسلام وكان فيه فضاء الأمور فلا حرج ولا بأس. نعم لعد يصبر بالكراهة على مصطلح الأولين، على مصطلح الأولين الكراهية التحريم. قال رحمه الله تعالى: باب النوم في المسجد. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، أنبانا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وروي عن ابن شهاب قال: كان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى. وقال الزهري: وجاء الناس بأمر عظيم. وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، جوازها في البيت إلا الانبطاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنها ضجعة يبغضها الله. قلت: وقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قلت: موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا مسدد، أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتخذوه مبيتا ومقيلا. وذهب قوم إلى هذا. نعم، يعني العلماء تكلموا في مسألة النوم في المسجد، طالما أنهم تكلموا في أدب المسجد فرأوا ذكر هذه الأشياء ليتبين للإنسان المباح من ذلك والممنوع، فالممنوع من ذلك ما يتنافى مع أصل ما جعل له المسجد من الطاعة والعبادة وكذا، من البيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك. أما ما لا يتنافى مع ذلك النوم إذا احتاج الإنسان إليه، كما كان يحصل لعمر رضي الله عنه، فلو كان ينام في المسجد يوم لم يكن له أهل، يعني لم يكن له زوجة، فقد كان ينام في المسجد، وكان أهل الصفة أيضا ينامون في المسجد ويأكلون في المسجد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد عليا رضي الله عنه، لما حصل بينه وبين فاطمة ما حصل وفقد عليا، فأتى المسجد فإن علي رضي الله عنه قد نام ووقع رداؤه شق ردائه على الأرض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وقد التصق من ذنوب التراب، فقال: قم أبا تراب. فكل هذا يدل على جواز النوم في المسجد، لكن لا يتخذه الإنسان لغير حاجة محلا لهذا، لكن إذا احتاج ينام الإنسان في الاعتكاف في المسجد، ينام الإنسان مثلا عنده مثلا بعض الشيء ورد وكذا فنام في المسجد، احتاج ينام يريح بدنه بعض الشيء، ما في إشكال، ولا بأس بمد الرجلين في المسجد ولو إلى القبلة، ولو إلى القبلة لا بأس بهذا ولا حرج. وما ورد من النهي عن جعل رجل على رجل إذا نام الإنسان فهذا محمول على ما إذا خشي أن تظهر عورته. ولقد كان الصحابة لا يجدون ما نجد نحن الآن، كان الواحد يلبس إزارا ورداء زي البشكير زي ملابس الإحرام، فإذا نام الإنسان يخشى أنه يرفع رجليه يخشى أنه تظهر عورته. ولهذا تجد مثلا في الحج الناس حينما يلبسون الأوصفة كثير من الناس قد تبع عوراتهم، واحد ينام مكذب تبع عوراته، وهذا يحصل كثيرا. فما كان الصحابة يجدون ما نجد نحن الآن، لأن الواحد يلبس الثوب وسروال طويل وسروال قصير يعني، فيأمن على نفسه من هذا فلا بأس ولا حرج. وإنما نهى عن الانبطاح، قال هذه ضجعة لا يحبها الله أو ضجعة أهل النار، والذي يظهر الله على الانبطاح هو النوم على البطن، يعني أنه ينفع على بطنه فهذا لا ينبغي. المهم أن الجلوس وأن مد الرجلين وأن النوم في المسجد كل هذا لا يتنافى ما لم يتخذ مرتعا لهذا كما يحصل من البطالين. لكن لو أن الإنسان في المسجد يذكر الله عز وجل وكذا، ولكن يحتاج أن يمد رجليه، يحتاج أن ينام شيئا، ليس له مكان إلا المسجد ينام فيه مثلا، يعتكف في المسجد في ينام، كل هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. لكن العلماء تكلموا فيها مما يدل على أن العلماء يتناهوا بالمسجد وبأحكامه وآدابه، وأن الإنسان ينبغي دخل هذا المكان أن يكون لهذا المكان هيبة في قلبه، ونربي أبناءنا على هذه الهيبة، مش نلعب الكرة في المسجد من أجل أن نجمع الشباب أو كذا، والله هؤلاء الذين يلعبون في المسجد تتركون لك غدا إلى اللاغو وإلى اللاعب وإلى المراقص وإلى الملاعب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية البزاق في المسجد ونحو القبلة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، أنبانا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، أنبانا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي عوانة عن قتادة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوي، أنبأنا أبو النعمان السدوسي، حدثني المهدي بن ميمون، أنبأنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى ابن عقيل ابن عقيل عن يحيى ابن يعمر عن أبي الأسود الدولي عن أبي ذر قال: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الأسود الدولي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون. قلت: وفي الحديث إن المسجد لينزوي من النخاعة كما تنزوي الجلدة في النار، أي ينضم وينقبض. قيل: أراد أهل المسجد وهم الملائكة. قال: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنعي، أنبانا أبو طاهر محمد المحمد بن محمش الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن همام المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يفسق أمامه، فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن يفسق عن شماله أو تحت رجله فليدفنها. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق بن النضر عن عبد الرزاق وأخرجه مسلم من طرق على أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنبأنا أبو الحسن التيصفوني، أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري، أنبأنا أحمد بن علي الكشميهيني، أنبأنا علي بن حجر، أنبأنا إسماعيل بن جعفر. أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم قال ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد. قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة معناه أنه يقصد ربه بالتوجه إلى القبلة، فيصير بالتقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق. قوله ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، فإن كان عن يساره أحد فلا يبزق عن يساره أيضا ولكن تحت قدمه أو في ثوبه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبأنا أبو عمر بكر بن محمد المزني، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي، أخبرنا عفان، أخبرنا همام، أخبرنا قتادة. قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. قال صحيح. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، أخبرنا عبد الرحيم بن منيب، أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في قبلة المسجد نخامة فحكى بحصى ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبأنا زاهر بن أحمد، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم، هذا أيضا مما ينهى عنه وما تنافى مع المسجد أيضا البزاق في المسجد، فلا يبزق الإنسان في المسجد، والمراد أن يبزق الإنسان في المسجد فيحصل ببزاق هذا التلويث فيبزق أمامه ويبزق في جدار القبلة، فإن هذا يلوث المسجد ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة، لكن لا بأس كما أن يبزق في منديل، أن يبزق في ثوبه، فإن هذا لا بأس به كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه. وجاء أيضا البصاق في طرف الثوب، إذا لم يجد هذا كان يكون عن يسار بعض الناس، أو أن مثل المساجد الآن صارت مفروشة فلا يبصق تحت رجله وإنما يجمع ثوبه فيبصق فيه، فعندك منزيل، عندك ثوب، عندك كذا، فتبصق فيه لا بأس بذلك. أما البزاق الذي يؤذي كان يبزق في على الفرش أو يبزق بزاقا يعلق بالجدار فإن هذا منهي عنه، هذا في المسجد. إذا فعل الإنسان ذلك فكفارة ذلك أن يدفنه لما كانت المساجد بالحصى، الآن يزيله، كفارة ذلك أن تزيله لأي شيء تمسح تفعل كذا، فهذا كفارته. هذا بالنسبة للمسجد، فيجوز الإنسان أن يبصق في المسجد في أي مكان حتى لا يلوثه. أما خارج المسجد فإن الإنسان يباح له أن يبصق إذا كان في طريقه أو كذا، طبعا بشرط أيضا أن يكون في إذاء للناس، لكن لا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه، فإن نهي تناول المسجد وغير المسجد، تناول المسجد وغير المسجد. فإذا كنت خارج المسجد فلا يجوز لك أن تبصق أمامك ولا يجوز لك أن تبصق عن يمينك، قال رسول الله فإن عن يمينه ملكا، لكن سيبصق عن يساره أو تحت قدمه، يبقى المنع عنه أن تبصق عن اليمين وأن تبصق قبل وجهك، يعني القبلة إذا كان وجهك القبلة فتبصق إلى القبلة، هذا منهي عنه في المسجد وفي غير المسجد. طيب لكن في المسجد يزيد إيه؟ يزيد أنك لا يجوز لك أن تبصق في المسجد ولو عن يسارك إذا كان ذلك يلوث المسجد، لا يجوز. ولكن تبصق في طرف ثوبك أو في منديل أو غير ذلك، فإن بصقت في المسجد فوقع ذلك على الفرش أو على الجدار فتزل ذلك، فإن كفارتها دفنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بصاقا في جدار القبلة جعل يحبه صلى الله عليه وسلم ويقول إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أكل الثوم قبل وجهه. مراقب الوجه لا يعني من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحل في الأرض أو في كذا، ولكن هو على سائر النصوص، فهو سبحانه وتعالى فوق وهو سبحانه وتعالى معنا، وعلى عرشه وهو معنا أينما كنا، فلا تنافي بين كون الله عز وجل على عرشه وبين كون الله عز وجل قبل وجه الإيه؟ قبل وجه العبد، كما أنت تصلي والقمر قبل وجهك وهو في السماء، فالقمر والسماء وهو قبل وجهك، أو تقول السماء الشمس عن يمين أو الشمس عن يسار وهي في السماء، فالله عز وجل في السماء وهو قبل وجهك، فينبغي أن تتأد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أكل الثوم فلا يقرب المسجد. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.